شرفنا بوراثة الكتاب وجعله بيننا من أوثق الأسباب الموصلة إلى عزيز الوهاب. الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله والأصحاب الذين تلقوا القرآن من فم النبي غض النظر صباه ونقر من أساس نعفا. الحمد لله نرجو به تعالى أن يرفعنا إلى مقام الإحسان ويسترنا فهم القرآن وينطق ألسنتنا بصادق البيان ويدخلنا في ضمان إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. اللهم إنك أنت النور فنور بصائرنا بنور معرفتك، وأنت الحق فثبت أقدامنا على صراط هدايتك، وأنت الغني فأغننا بفضلك عمن سواك. عفوك اللهم عن الزلل المداخل، وعونك فيما نحاول، ومددك الممدود لكل متعرض متوسل سائل. وبعد، فقد انتهينا الحمد لله على حرف بصاص التقدمة إلى خاتمة مشاهد قصة آدم الملهمة، موصولة بالفصول الثلاثة المتممة. والمشهد هو المسمى فيما سميناه مشهد الإسكان بجنة الافتتان. وفصول الثلاثة هذه الموصولة بهذا المشهد ابتداء من قول الله تعالى: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، إلى تمام القصة. فصول الثلاثة الموصولة بالمشهد، لأن كل مشهد له فصول موصولة به. وقد وعدناكم بأننا سنضع عناوين مترجمة للمضامين أو عن المضامين إزاء كل مشهد، ونظمناه ببعض ما عيونا للإملاء. هذه الفصول الثلاثة الموصولة بالمشهد الخاتم هي: أولا فصل الإزلال، فصل فأزلهما الشيطان. فصل الإزلال، إزلال إبليس السفيه لآدم بإخراجه مما كان فيه بغيا وحسدا عليه. وثانيا تلقي المتاب من الرب الكريم الوهاب، فتلقى آدم من ربه كلمات تاب عليه. وثالثها الهبوط لممارسة دور الاستخلاف وتلقي منهاج الصون من كل انحراف بعد أن وعى آدم الدرس، ممثلا بالانتباه لمنافذ الاشتباه ثلاثة: أولا طمع النفس المتجدد المسمى حرص آدم الذي دفعه الأكل من جهة ما نهي منه أو عنه، ثم خطر القرين المتوجج حواء على ما ورد في الآثار، وثالثها كيد العدو الخفي المترصد، منافذ ثلاثة. وهذه تدخل في تكميل الموهبة بمعطيات التجربة. إذا اكتشف آدم أسماء أخرى عرفها في تعلم الأسماء، ولكن تمم التعريف المتقدم بهذا اللون من ألوان التوصيف المتمم، فعرف أسماء جديدة: نفس حرصها الذي هو سر ضعفها، حرص قوي وإلا تضعف. والثاني أنس القرين الذي قد يكون طريقا للفتن المتلاحقة، وثالثها العدو المتلبس بوصف الصديق: هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ وقاسمهما إني لكم من الناس فدلاهما بغرور. ثم قبل أن نعقب على هذه الفصول بتكملة التجلية المتابعة، أقرأ عليكم ما وعدناكم به من قضية العناوين التي توضع إزاء المشاهد لتجلية المضامين، وفيها ثلاثة أبيات أعتقد. هو مراد يعني آدم مراد للخلافة، وذلك في أول مشهد، وهو وإذ قال ربك للملائكة إني جاهل في الأرض خليفة. فوجود آدم الوالد أبو هذا الجنس المسمى إنسانا خلقه بإرادة الله المعلنة في الملأ الأعلى، ما كان خلقه يعني خطأ في الوجود كما انتهى إليه بعض فلاسفة الغرب بين قوسين فلاسفة، وإنما خلق بقصد إلهي، ظاهرة القصد، والقصد في كل خلق كما التسوية في كل خلق هي أول ما يتجلى للناظر باعتبار. انظر إلى صورتك، انظر إلى الوجود من حولك، كل فيه آية، وسنجي نقف عند كلمة آية في التعريف القرآني على إيش تطلق وما إيحاءة دلالتها. هو مراد ومؤهل، علم آدم تأهيل، ليس مراد ثم مصروف عنه النظر بعد إيجاده، لا، معتن به، مؤهل. والشيء تجد لغرض ثم تؤهله، حكمة الله. هو مراد ومؤهل بما من مؤهلات، مكرم، كرمه الله فأسجد له الملأ الأعلى، ومشعر بفضل ما. هو مراد ومؤهل بما، مكرم ومشعر بفضل ما أشعره الله بهذا الفضل الذي أتحفه به، لأن التحسيس بالإكرام هو في الحقيقة مقدمة الإلزام. حين يقول لك فعلت أعطيتك منعت معناه استعد لتكون في سوية أو على مستوى ما أوتيته، على حد يقوله لقد آتيناك لا تمدن عينيك. وكم هو ملزم بالحجة في المقام حين يقدم الواحد لهذا الإلزام بالنعم التمام، قلت لك وأعطيتك ومنحتك، فيا ترى حتى قد يكون مقدما للإدانة، يكون مقدم للإلزام. هو مراد ومؤهل بما، مكرم ومشعر بفضل ما، مكمل بما مسميات نفس عدو صاحب موات. كمل في جنة الإعداد بأن عرف مسميات ثلاثة، وهي نفسه، اكتشف نفسه وعدوه وصاحبه الموات يعني زوجه، لضم ما وهب للمجرب حتى ينضم لما وهب من العلم المجرب في جنة الافتتان، لضم ما وهب للمجرب ولتلقي توبة وكتب. تلقى آدم، فتلقى آدم من ربي فتاب عليه، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إذن هو مراد، أنت مراد الشيخ، لا، مؤهل بأدوات الإعداد، أنت مراد مؤهل بأدوات الإعداد، ثم أنت مكرم بهذا اللون من ألوان الإسجاد، إخدام والإسجاد، سجد الملائكة، سجد الله له الملائكة، ثم مشعر بهذا اللون من ألوان الإمداد، علمه تحفه وأنزله وأسكنه، ثم مكمل بما مسميات أي بتعريف هذه المسميات نفسك، عدوك، مصاحبك، وأنت حين تنزل إن شاء الله لابتداء الدور ستجد التلاتة نفسك، والذي من نوعك الذي هو من زوجك قد يكون الأنثى وقد يكون الغير، فهي من جنسك، كما نقول أنتم من أنفسنا، نحن من أنفسنا وأزواجنا منا، فهو تحقيق لي لما سميناه التماثل والتوافق وضرورة الاقتران بعنوان الزوج الازدواج. ففي إشارة إلى الإنسان لا يمكن أن ينفك عن وجوده الاجتماعي مدني بالطبع، لأن سب الجنس، وهذا أيضا كما هو من أسرار قوته من أسرار ضعفه، لأنه إذا زاد الأنس عن حده انقلب إلى ضده. فإذا كما يستوحش من الانعزال الكلي قد ينزلق بالأنس الكلي، فينبغي أن يكون له مقام بين هذين. والعدل كما يقول علماء الأخلاق مرجع المكارم كلها، العدل لسان الميزان. مكمل بما لضم ما وهب للمجرب ولتلقي توبة وكتبي فإما يأتينكم مني هدى. مشهد الإجلال أو فصل الإجلال المرتبع على آخر المشاهد نجد فيه طيا ونشرا، نجد فيه طي الإدانة الموجهة إلى آدم، لأن الإجلال أقصد أن الهمزة للتصغير أو للتعدية كما هو الظاهر، زل هو وأزله، زل هو إذا قصر، زل يزل إذا زلق، زلقت رجله بغير اختياره، لأن الزلق لا يجيء بتقصد أبدا، لأن في حركته لا يقصد أن يزل فهذا يعرض له. فكما طوي الخطأ أي إشهار الخطيئة من آدم، يعني قال أزل لهما ولم يقول زلا، طوى الإدانة لأن مقام تكريم، قال ربك إني جاعل في الأرض خليفة، كما طوى صور تنقص كل المدينة بالتنقص، لك مشاهد العري وديك أعصى آدم وربه لا نجده في هذا المشهد، هذا أول مشاهد في القصة، يعني أول موارد القصة لا هي مناسبة للتكريم، في حين مقامات إيراد المشاهد الأخرى مناسبة لما وردت له. تعرف السياقات مقيدة، عندنا الإطلاق والسياق، حين يكون خارج السياق يكون على حد الإطلاق، حين يدخل في سياق ما يتقيد به، وهذا عين البلاغة في الخطاب وفي نظم الأسباب أيضا، في نظم الأسباب الوجودية يدو عينا مراعاة السياق. في وقت الذي طوى الإدانة شعر بالنسبة للشيطان، فأعلن عن عنوان الفتنة، الشيطان عنوان الفتنة، فيقول فأزل لهما إبليس، لأنه في أول الإباء استثناه باسمه الذي عرف به في عالمه، اسم العالم هذا اسم الصفة، هذه صفة، وصارت عالما بالغلبة خصوصا إذا دخلت اللام ال عليه، ثم تدخل فيها أنواع الشياطين بالتبع، شياطين الجن والإنس يوحي بعضهم إلى بعض، تجيء التقييدات فتصرفها إلى محض الصفة. فأزلهم الشيطان جلاه بالعنوان وأسند إليه الإزلال، أزله هو الذي تولى هذه الغواية، ذلهما كما في الآية الأخرى، فكان هذا الزلل لم يكن مقصودا من آدم، وفعلا صريح قول الله في طه فنسي ولم نجد له عزما، أي قصدا للخطيئة نسي. نسي أصبحنا في مراجع ما حصل لآدم، نسي تأول عظم اسم الله في يمين المقسم عليه نسي تأول وعظم المراد لأدواه التي كانت وراء لقى أزلهما أزل. أسند إليه الإجلال وجلاه بعنوان الشيطان. الشيطان سبقنا في بجاية الدروس في التعوج بأنه الأصل فيه النون، النون أصلية، وأن وزنه شيطان فيعال، فلامه تقابل النون أي من الأصول وليس فعلان، ليس من شاط يسيط من احترق، مناسبون من شاطن يسطن إذا دفتن، قالوا شطنه إذا فتنه. وفتنة الأصل فيها الصرف عن الحق كلا أو جزءا، وهي بحسبها شطنه، خصوصا وهي تدل إذا دلت على البعد فمعناها الصرف المبعد عن الاستقامة، كل صرف مبعد عن خط مستقيم أو صراط سوي أو اهتداء يقال فيه شطنه. شطنه هو نفسه ابتعد، وشطنه وفي متعديها كذا ورد في اللغة لأنه فتنه. ومن قرون بئر شطون أي بعيدة القهر، فلا يقال شطن لمجرد الإبعاد القريب. فأزلهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه، ورتب الإخراج على فرعه عليه بفاء المجنة بالسبب لإشعار بأن بشؤم المعصية أو شؤم الخطية، وأنه ترتب هذا الإخراج على هذا الإزلال. والإزلال الذي خرجته وإذا نسبه إليه لأنه كان سببا فيه وهو قصده من ورائه هذا لم يروى الإزلال، لأن مرض إبليس وآفة نفسه كبره شجاع، ثم أتمرر هذا كبر حسد من تكبر عليه لأنه طرد بسببه فحقد عليه، وحسده لما أنزل في منازل التكريم فكاده ليصرف النعمة عنه، ونبع من بغي الحسد. وإذا قال العلم أصول المعاصي في قصتنا أصول يعني المعاصي الكبرى خطايا الكبرى وأصولها ثلاثة: كبر وحرص وحسد. كبر تجلى في إبليس وحرص في آدم، قال الحسد في الدرية، ولكن هنا ظهر ابتلاء القصة في إبليس لأنه أثمره له كبره. فالبغي مرجعه الحسد، بغي الظلم مرجعه الحسد، والمعاصي مرجعه الحرص، والكفر مرجعه الكبر. فأخرجهما مما كان فيه، هكذا بالإبهام الدال على إعصار، كان ما كان مما لست أذكره فظن خيرا ولا تسألني الخبر. وللقائل إذ يغشى السدرة ما يغشى، كما قال الإبهام المدني بالإعظام حتى تتخيل مما كان فيه من سعادة. خرجوا ما كان فيه من سعادة إلى شقاء، شقاء الكد، عندكم في الشقاء مرضنا مش الشقاء الأبدي وإنما الشقاء الكد، كان الرزق الله تعالى وسع عليهما كما سبقنا فيه في الكم وفي النوع، تسكنا من حيث شئتما فما ضيق عليهما في مكان، وما في الأعيان يعني أعيان المرزوقات مطعمات وكولات ومشتهيات، لأن يعني الأكل لا يراد بها فقط تمارات المأكول، تمارات المنتفع بها، ولكن عنوان الأكل استمتاعا هو الأظهر، ليس فقط دون الجنة وكأنها فيها ثمار فقط، ألوان من المشتهيات نظرا، ألوان الملذات، الجنة هكذا عنوان المستلذ، ملاك المستلذات، ظلال غلال، ماء زلال، مناظر عوال، قصور، أخرجه مما كان فيه من طاعة إلى معصية. يصبح الآن في وضع العاصي هو المخالف إلى وحشة المخالفة. مما كان فيه من الكفاية إلى حال آخر يقصدي نوع ولاية، أي تولي أمورك بنفسك الآن تكليف في الأمور التي كنت معفا منها. وفيه كما يقول العلم فيه نوع من إثارة الحسرة على ما حصل لآدم فأخرجهما مما كان فيه، وفي هذه إثارة الحسرة إشارة لأمور كثيرة نقرأها نحن، منها تربيب ما سمينا بتربيب منسوب العداء للشيطان، ومنها الشيطان عنوان هذه الأسباب التي هي من وراء المخالفة، شيء ليس عداء شخصيا، عداء لهذه المعاني. ولا بد في كل تزكية، نقول في التزكية ثنائي التخلية والتحلية، لا بد من أن تكون عندك دافعية ورضيعية، وكل منهما يستمد قوته من مقابله بقدر ما يكون باعثية بقدر ما تكون الرضيعية. وهذا الشيء يقول الله تبارك وتعالى في ثنائي النفس فما فجورا وتقوى، فيك ما لك أن تتقي نفس الفجور الذي فيك. حين تريد أن تتقي الفجور الذي فيك وتتقيه بالمقابل الذي فيك، هذا من أسرار النفس وجودها على هذا المقاس التقابلي الذي هو صنعة الله في الميزان، السماء رفعها ووضع الميزان. قول الله تبارك وتعالى قلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى ذو من ربي كلمات فتاب عليه إنه التواب الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا. ملاحظ تكرار القول بالهبوط، فهل هو هو أو غيره؟ أي هل تكرر الهبوط أو الإهبات مرتين أم هو هو؟ لكن يبقى السؤال لما؟ لأن التكرار عند أهل العلم من صور الإطناب، والإطناب دائما يكون في محل البلاغة فإنه يكون حشوا بمعنى زيادة غير مرغوب فيها في فصيح الكلام ده أفصح كلام. فلما إذن جاء هذا؟ قال العلم القول بعدم تكرار الهبوط وهو المتجه ليس هناك هباطان، قيل بها في التفسير هبوط من الجنة بمعنى الخروج لأنه يجيء بمعنى الانتقال، هبوط مطلق الانتقال وهو لم يكن فيه تدني وانحصاص. اهبطوا مصرا لا يعني أن مصر كانت نازلة وسافلة بالنسبة لما كانوا عليه مثل مقدسة، وإن كان يعني لفظ موحن بانحطاط ما بانحطاط ما. فتكرار الهبوط هنا على أسلوب الترجيج تماظه، إما أن يحمل لأنه لمجرد نظم الكلام الربط، وعليه تكون جملة التوبة أي آية التوبة القادمة جملة معترضة، واعتراضها بالفاء يبدو فيه ندرة، اعتراض دائما يكون بالواو، وصحاح وجب أن الاعتراض يكون أيضا حتى مع الفاء. على كل حال قول بالجملة المعترضة بين إهباطين أو هبوطين للإشعار بما سيكن فيها ربط الكلام، أنا ربط الكلام كقول الله تبارك وتعالى وهذا يمثلون له في باب الترجيج لا تحسبن الذين يبخلون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، لا يحسبن الذين يبخلون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما، فلا تحسبنهم بمفازة، احسبن الذين يبخلون بمفازتهم، احسبن انهم فائزون، ولكن فلا تحسبنهم لطول للربط. قلنا اهبطوا فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب علينا. قلنا اهبطوا كأن فيها إعادة لغرض الربط، وتضم إليه حتى يكون الترجيع بلاغيا، لأنه هذا من صور قلنا الإطناب في مواطنه العشرة التي من الاحتراس والتتميم والتدليل والتوشيع وغيره من الأشياء. إن شاء الله إذا كنتم أنا في مقام الإبلاغ أولي عليكم أنا دواعي الإطناب العشرة، منها في مقام الترديد. فيكون المعنى إذن أنه كرر الإهباط هو غير متكرر حقيقة ليرتب على كل متعلقا مختلفا أو متعلقا به مختلف. وهذا يسمونه الترديد، هو ترتيب المتعلق أو التكرير لترتيب المختلف، تكرير الكلام أو تكرير ترديد الكلام، ترديد هو التكرار لترتيب شيء مختلف عليه، يعني ترتب على الذكر الأولي غير ما ترتبه على التالي أو التالي. وما هو هذا المرتب المختلف؟ رتب على الهبوط الأول التنبيه إلى حالهم حال الإنزال، ورتب على الثاني التذكير بحقائق المجال، حال ومجال، بطو بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر، توصيف حاله وتفصيل عفوا تفصيل، والثاني تفصيل علق به تكليف به بما هو مخلص مما آذن به الحال، حال الطباع وحال الأوضاع. يهبط طباعكم فيها إرادة الخلاف، التخالف، التعازي، ماذا؟ وصف بشيء بالقوة لا بالفعل، وهذا يكون في على تقدير الحال الغير المقترنة، الحال الآتية، يسمون بالحال المقدرة، مقدر وجودها بعدا. كقول الله تبارك وتعالى إن الأصل في الحال أن تكون مقترنة، صل قائما، أي صل في حال القيام، صل وأنت حال في هذا الحال، أو يعني تناولت هذا الشيء باردا أو سهلا، يعني في حال التناول كان كذلك وليس بعد. لكن لا تدخلوا المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين، إذا اجتمعت فيه الحال المقترنة والمقدرة، آمنين في حال الدخول، ما لم توقفكم قريش ولم تحصركم ولم تحصركم، الأمن حاصل. محلقين رؤوسكم أي من بعد وليس في حال، لتدخلن محلقين، فهذا التحليق ليس مقارن للدخول، فيكون هذا حال مقدرة. ما هنا إذا قلنا بأن الجملة حالية وعلى خلاف ما يتجه عليه وقفوا له بصير رحمه الله حين وقف هبطوا، قلنا هبطوا بعضكم لبعضنا، هنا السنفية، وهذا وجه من وجوه الذي يكاد يطرد عليها مقالة المواربين في هذه الآية، وجعلها حال مصدر به، جعلها مستأنفا استنافا بياني أو استنافا ابتدائيا، عفوا في ابتداء توصيف بحال، والتنبيه إليه في الابتداء معناه هبطوا وذكرهم بهذه الحال التي سيكون عليها، أنا لأجل التنبيه معناه سيكون بعضكم لبعض معاديا. وهنا تنبيه إلى مسائل، أولا أن العداء أو العداء في أصله نوع من الاختلاف الذي قد يجعل الواحد في وجه الآخر، يسمى بالتباعد، قالوا تعادي تباعد، تباين، تنافر، عدم التلاؤم. فهو إذن يبدأ اختلافا بسيطا ثم ينتهي اختلافا عدائيا أو عدوانيا، وهذا شيء في طبع النفس الإنسانية. إذن هم تؤمنون أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة عدوتي الجبل، يعني طرفاه لتقابلهما وبعدهما وتناظرهما. ففي تنبيه إلى طبيعة النفس البشرية وأن فيها، ولم يقل الله كلكم لكلكم عدو، تبعونا بعضكم لبعض، بعضية حاصلة، هذا التعادي حاصل في الجملة وليس مضطردا في الكل، اختلاق الأجيال هذا أنزلوا بناء يدنوا بالتشاؤم والنبذ بيدلون من العنوان كأنهم موقتوا بيدلون من الوالي الإنزال. تعلمون أن هذه المسألة طور من أطوار وجود آدم لتأهيله لدور الاستخلاف، فما كان إهباطه لأجل المخالفة، كان خروجه من جنة أجل المخالفة، ما هبوطه فهذا بسابق مقدر الله الابتدائي في قوله تعالى إني جاعل في الأرض، فهذه الإرادة سابقة. وقال بعض العلم إن تكرار الإهباط هنا للتنبيه لهذه القضية أيضا، وهذا معنى دفع ما يتوهم من أن هذا الإهباط يمكن تلافيه بمعنى تجاوزه والعفو عنه بسبب التوبة جابنته، فكرر الإهباط لأنه مراد الله لخلق آدم ابتداء اهبطوا، أنا لا بد من هذا، في تكرار لأجل تحقيق الإرادة بأن هذا كما كان قصده ابتداء ليكون خليفة، قصده خليفة في الموضع في الأرض. فكونه مراد الاستخلاف إرادة الله، وكونه مراد الاستخلاف في هذا المجال إرادة الله أيضا، يجب أن يكون من فوائد تكرار. وإذن قلنا تعليق المختلف ببيان الحال، حال ما تكون عليه الطباع لتنتبه إليها فيكم. قال بعض العلم إن هذا الأداء سره الأنس، فهو ثمرة للمقابل حين يساء التصرف فيه. الإنسان حين يأنس كثيرا تنقلب الأمور إلى ضده، الملابسة الشديدة تخلق هذا اللون من لون الأعداء، أمور كثيرة تتولد أضدادها لخصائص لكائن الخليفة. قلت لكم انتبهوا لمسألة خليفة أنه من بين ما تلمح إليه الخلاف الموجود في الطبيعة، في بنائه الجسدي مختلف وفي نزوعه النفسي المختلف، وهذا سر ابتلائه. اهبطوا والعداوة تطلق ويرادوا بها الفتنة، معناه اهبطوا وبعضكم لبعض فتنة، وهذا من مقاصد الاستخلاف، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون، ولا يفتن الواحد بمماثله يعني بمطابقه بموافقه، وإنما يمتحن بمخالفه، يمتحن بالمخالف. وبضدها تتميز الأشياء، وقل تتحرر الأشياء أحيانا. ثم بيان خصائص الأوضاع، خصائص الطباع، انتبه، ففي ذكر الإهباط ومعه بيان الحال ستكون عليه، انتبهوا إنكم ستفتنون بعضكم ببعض. إذا قلنا بأن العداء هنا والبعضية داخل النوع الواحد، وإذا قلنا أجريناها في الأنواع، يكون عداوة الشيطان للإنسان لنوع الإنسان هذا بين، لا يحتاج إلى وقوف طويل التدبر وتفوتنا هذه المعاني. ولأنه لو قلنا بأن الشيطان هنا أيضا مخاطب قرنا بعضكم لبعض، أي لأنه ليس الشيطان من جنسنا حتى يكون بعضا، اللهم إلا على تأويل البعضية ببعضية الأنواع، هذا نوع من الخلق وهذا نوع من الخلق، على أساس أن هذا المهبط كأنه جنس وهذه أجزاء المهبط، وهذا فيه ألوان من مجاز مركب عضو على بعض، لكن وجدنا على ما نحيناه أو انتحيناه، فلن يكون هذا فينا دليلنا فيما يأتينكم، والأصل في المراجع أن تكون متحدة مراجع الضمان يأتينكم، وإبليس ليس داخلا في هذا اللون من ألوان التكليف، لأنه تمحض للشر. إذن جاب معي تنبيه المقترن الآخر لحال الأوضاع، ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، معنى وجودكم في المجال وجود مؤقت زمانا ومؤقت حتى في إمكاناته تمتعي انتفاعا، المتاع هو الانتفاع التلدد يطلق أحيانا على الاستمتاع التلتت فاستمتعتم بهن، ويطلق أحيانا على الكسوة متعوهن. هذا في الفقه عندنا تمتيع المطلقة يكون بكسوتها، ثم اختلاف في تقدير الكسوة. يقول أحد نقوده هنا دخلوا الكسوة، الخمار والدرع وما معه من أمور ذكرت في باب تقدير المتعة. كسوة اطلق أنا كل شيء فيه انتفاع يسمى متاع. حتى قال بعض العلم إن كلمة متاع تشعر بحقارة الانتفاع، ضئيل وقليل، متاع قليل، وإذ لا تمتعون إلا قليلا، وهذا جار في المتاع الدنيوية. في تذكير بأن هذا المتاح محدود كما وكيفا، زمانا وإمكانا، وعليه ففيه تنبيه إلى ضرورة استغلاله قبل التفويت، قبل أن يفوت. تنبيه إلى الطباع، خطورة الطباع، وإلى ما يهدد الأوضاع، أوضاع الذي يهددك فيها زمان بقائك ومتع استبقائك، المتع التي تبقي عليك. هؤلاء يذكر الإباط الأول وما ينبغي أن يكون معه، فهذا نصح إلهي كبير. ثم الإباط الثاني فيه التعليق بقضية التكليف المخلص من شيئين يهددانك، خوف وحزن، فما يأتينكم من هدى فمن اتبع هدى. هو التكليف، رسائل الله، هداه، أنبياؤه، الأنوار المشعة من السماء المتمة لأنوار الأرض بإمكان الفطري، هي التي تسدد الواحد على خط ينأى به عن طرفه دمار خوف وحزن. الحزن يكون على فائت أو مفوت، حزن، والخوف يكون على آت، من آت، أنت تخاف من حصول مضرة وتحزن لتفويت مسرة، والطلب أو الطلبات الرغائب الكبرى ترجع لحد، إما تريد تحصيل مسار أو دفع مضار، تخاف من هذه وتحزن على تفويت الأخرى. ونجمع شيء بين دفعة الخوف والحزن جماعة السعادة المطلقة، لا حزن ولا خوف، التفصيل هنا في مقام التفصيل إطنابا، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، معنى أحدهم يستلزم الآخر في باب الوعد نفيا، لأنه من مقامات التقدير المطلق، تقدير الإطلاق، الوعد الكريم لا يكون إلا كذلك. قالوا ومن مقامات الإطناب مقام الوعد والوعيد. وقلنا قد يكون هذا اللون من ألوان إشكار الإحباط لدفع إيهام، وهذا الإيهام مزدوج. الإيهام الأول تقدم بيانه، وهو أن حتى لا يفهم من العفو يعني إلغاء قرار الإهباط أو قرار الهبوط، لا، هذه إرادة مستقلة. وذلك لا تجد في القرآن هنا فقلنا بسوء أبدا، ما رتب الله تبارك وتعالى الهبوط على لا على الخروج من الجنة ولا على الأكل من الشجرة، وقلنا كنا من أسرار الوصل، أسرار الوصل عطف بالواو المدين بالخلف، بينما فأخرجهما مرتب على الأكل فقد هذا النعيم. لكن ما رتب الهبوط على الخروج ولا على الأكل من الشجرة، وقلنا بيت وكرره، لأن فيه إشارة إلى أنه مراد بسبق الإرادة للهية العالية. وأيضا فيه تلميح لمن باع عليه بعض أهل العلم بأسرار في التفسير، إلى أن الذنب تترتب عليه أمور، عليه المؤاخذة بالعقوبة، لا هي قد تترتب عليه آثاره السببية التسببية. التوبة إلى الله تبارك وتعالى يكون معها تجاوز، إذا قبلت تجاوز المؤاخذة، لكن ترتب هذه الآثار قد تبقى، بل إنه يقول العلم من العناية بقاء بعض أثر الجناية، لأن فيها تذكير. لكم تلتكم إذا كنتم تذكرون على أجل، واحد منا أخطأ يعني خطأ ما، وأنت تؤدبه، أنت أب له أو شيخ له تؤدبه، ألقى الأوراق هكذا إلى ثم اعتذر. فقلت له عفوت عنك ولكن ردها حيث كانت، يعني أثارت هذا اللون من ألوان الفساد بقية مع وجود العفو. لماذا؟ لشعره بصرامة الحكم، أنه رغم اللوم من العفو. خذ هذه لابد، لأنه من مقتضيات الحكمة عدم إلغاء هذه الأشياء التي تخرق العصمة، تجوز تبقى. فإذا هذا لطف إلهي، ولذلك جاء عندنا في فصل المتاب أن آدم حين أعلن المتاب، وهذا فيما رواه الحاكم موقوفا على سيدنا عبد الله بن عباس، حين سئل عن قول الله فتلقى آدم من ربه كلمات، كلمة هي، فقال قال أي ربي أو يا ربي، ألم تخلقني بيدك؟ ألم تنفخ في من روحك؟ في رواية أخرى ألم تسكنني جنتك؟ ألم تكن رحمتك سابقة إلي من غضبك؟ الله يجيبه بلى بلى. قال أين تبت وأطعت أراجعي إلى الجنة. هذا ما يدل على المراد بالجنة، تضم إلى جلال أنها جنة الخلد. قال نعم. فدانا في استدلال آدم أو توسل آدم عليه السلام باش بإحسان الله القديم إليه، بإرادة الله المتعلقة به تكميلا وكمالا. ألم تخلقني بيدك، إشارة إلى الخلق المباشر، أنا ما خلقه بالأسباب، خلقه على صورته، هذا ما تحي به كلمة بيده، خلق مباشر. الله خلق آدم على صورته كما قال صلى الله عليه وسلم، وطوله 60 ذراعا في السماء، ما فيه تطور، كما هو في نسله نطفة فعلقة على صورته تماما. إحسان الآخر، ثم رتب هذه الألوان من الفيض المجدي للفيض الإحساني، بيدك أن تنفخ فيها من روحك، هذا أرقى. ألم تسكنني جنتك، هذا إسعاد آخر منفصل، هذا من المتصلة وهذه منفصلة، وزيد وهو الأعلى والأرقى. ألم تكن رحمتك سابقة إلي من غضبك. قال أهل العلم هذه الجملة منه توسل، وتعلمون أن آدم علم الأسماء في الأسماء الحاضرة، المعاني ماتلة في باله وخاطره لا تغيب عنه، وهذا الكمال الآدمي الأول. قال زين نفخ الله فيه من روحه عاطس، وصلت الروح إلى صدره عاطس، فقال الحمد لله، لقنه الله الحمد، فقال الله له يرحمك ربك. فكانت أول كلمة سمعها من الله الرحمة السابقة. فقال ألم تكن رحمتك، لأن أنا رحمته، أنا ليس فقط غير دعاء الله يرحمك، معناه أنت مخصوص برحمتي، رحمتي سابقة إليك، فتوسل بها تعلق. ومن فقه المتوسل أن يقع القرع منه في الباب القريب من الجواب أو الإجابة. قال في أدعية الأنبياء ولم أكن بدعائك ربي شقيا، يعني ما كنت تخيبني، تتوسل بالإحسان القديم. ثم في مقالة في آدم التي أنبأنا قل فتلقى آدم من ربه كلمات، على المشهور المتداول في كتب التفسير أو المصدر بإعداد الخلاف، وهو ما صرحت به الآية في موارد أخرى من قصة آدم، قال ربنا ظلمنا أنفسنا، هنا لم تذكر ما فتلقى آدم من ربه كلمات. وسنقف إن شاء الله على نماذج التلقي وذكر شرائط المتاب ليكون الدرس واصلا إلينا نحن أبناء الوالد هذا الذي كرمنا بهذه المشاهد. قولوا قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، الحمد لله رب العالمين.